قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع الثالث: وأما أصناف الولاية عند القائلين بها. لكننا أيها الإخوة، نحن عندما ندعو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للأتقى مزيد. إذن هذه هي التقوى، ولذلك في قصة زين العابدين عندما سئل من هذا قال: هذا الذي تعرف البطحاء وقاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي، إلى أن قال الورع. إذن التقوى أيها الإخوة لا لباس أفضل من لباس التقوى، ولذلك نجد أن الله يشيد بأهل التقوى في كتابه: ومن ذلك تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل: هل الكفاءة شرط أو ليست بشرط؟ وما المراد بالكفاءة؟ وهل هي الكفاءة فقط؟ هل هي الدين فقط كما هو مذهب المالكية أو مشهور مذهب المالكية، أو يضاف إليها النسب ويضاف إليها أيضا الحرية ألا يكون عبدا، ويضاف إليها أيضا الصناعة، ويضاف إليها اليسار؟ هذه شروط خمسة، بعضها يعني متفق عليها، وهي الدين. الدين هذا لا يخالف فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: تنكح المرأة لأرضع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ماذا قال في الأخير؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وفي رواية تربت يداك، يعني لصقت بالتراب. فهل هناك امرأة خير من امرأة تكون صالحة دينة تقية ورعة ذات خلق كريم وصفات حميدة؟ هذه كل إنسان يسعى إليه، حتى ولو كان أيضا عنده تقصير هو يريد هذا النوع من النساء. قال: وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل ومجرد. إذن هذه أنواع، من الذي يتولى الولاية؟ أولها يأتي بالدرجة الأولى ولاية النسب. ولاية النسب ما هي؟ التي تأتي في التعصيب، مثلا الأب وإن علا، الإبن وإن نزل، الإخوة أبناء الإخوة، الأعمام أبناء الأعمام، وهكذا. هؤلاء ماذا هم النسب؟ نعم. قال: فهي نسب وسلطان وأيضا مولى، يعني المملوك ما الذي يتولى أمره؟ إنما هو سيده. ولذلك العلماء ماذا يشترطون؟ يقولون: يتولى، سيأتي الكلام إلى أن الذي يتولى عقد النكاح هل هو الأب أو الابن على خلاف، يتولى عقد المرأة الحرة. لماذا يقيدونها بالحرة؟ لأن المملوكة لا ولاية لأبيها عليها ولا لابنها، وإنما وليها من؟ وسيدها الذي يملك رقبتها. ومولى أعلى وأسفل. نعم، الموالي يختلفون، قد يكون مولى أعلى وقد يكون مولى أسفل. قال: ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة. يعني الإمام مالك أو المالكية عموما يقسمون النساء إلى قسمين: نساء أشراف التي تكون من قريش أو من القبائل المعروفة المشهورة التي لا نزال نعرفها، أو أن تكون دنيئة يعني لا أصل لها، هذا مراده. فالشريفة لا بد من أن يكون لها وصف، والدنيئة يكون لها وصف. إذن قسموا الولاية من هذا الجانب إلى قسمين: ولاية خاصة تختص بها الشريفة، وولاية عامة. والصحيح أن الإسلام ما جاء بهذا التفصيل ولا بهذا التفريق. قال: واختلفوا في الوصي، فقال مالك: يكون الوصي وليا، ومنع ذلك الشافعي. وهي رواية عن الإمام أحمد، ومع الشافعي أيضا رواية للإمام أحمد. يعني هل الوصي، يعني أن أقرب لكم أيها الإخوة، لو أن وليا وصى غيره، يعني نفرض أن هذه البنت لها أخ شقيق، ثم بعد ذلك وصى إنسانا، وتعلمون الوصية متى تنفذ؟ تنفذ بعدما يموت الإنسان، إنما يكون تطبيقها بعد الموت، والوكالة تكون في الحياة. هذا هو الفرق بين مواساية الكلام عن الكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: الركن الثاني في شروط العقد. قال: الفصل الأول في الأولياء. قال: في الموضع الثالث: واختلفوا في الوصي. فقال مالك: يكون الوصي وليا، ومنع ذلك الشافعي. أنتم ترون أن الوصي إنما هو يقوم مقام الموصي، يعني لو أن الأب أوصى رجلا بعد وفاته أن يزوج ابنته أو بناته، وهذه البنت لها إخوة إلى غير ذلك من الأولياء، فهل هذه الوصية تنفذ أن يستجاب لها، لأنها بذلك ستحجب حق الأولياء الذين يلون الأب؟ أي هل تنفذ هذه الوصية وفي تنفيذها تقديم لها على بقية الأولياء الذين يلون الأب؟ أو كذلك لو أن الأخ أوصى بتزويج أخته، لأن الوصية تختلف عن الوكالة. الوكالة إنما تنفذ في وقت الحياة، أما الوصية فإنها لا تكون إلا بعد الممات. إذن هذه اختلف فيها العلماء، فذهب مالك وأحمد إلى اعتبار الوصي، وأحمد له رواية، ولكن الرواية الأخرى مع بقية العلماء فيها يرون أن الولاية لا تنتقل للوصي، وإنما تنتقل بعد ذلك للذي يلي هذا الذي أوصى، الولي الأقرب تنتقل الذي يليه، هكذا. قال: وسبب اختلافهم هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيها أم ليس يمكن ذلك؟ هذه مسألة مهمة أشار إليها المؤلف إشارة خفيفة، وهي قضية الوكالة. هل لولي المرأة أن يوكل في تزويجها، أو هل للإنسان أن يوكل غيره في تزويجه؟ مسألة الولاية هذه ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وتعلمون قصة ميمونة وما مر بنا عندما كنا ندرس أحكام الحج في زمن الحج، ورأينا هل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حلالا أو حراما، ورجحنا أنه تزوجها حلالا، وأن ابن عباس إنما علم بذلك لم يعلم به إلا بعد أن كان رسول صلى الله عليه وسلم متلبسا بالإحرام، وأن ابن عباس كان صغيرا إلى آخر ذاك، بحث في موضعه. ما يهمنا هنا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، إذن هذه وكالة ثبتت في النكاح، وأيضا صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في الحبشة، وقصتها معروفة، أن عمرو بن أمية ذهب إلى الحبشة، وأنه عقد للرسول عليه الصلاة والسلام عليها، وهل الذي عقد النكاح إنما هو النجاشي وهذا هو الوكيل، وأن النجاشي ورد في بعض الروايات دفع 400 دينار. إذن هذه كلها تثبت صحة الوكالة، ولكن هناك تفصيلات لم يعرض لها المؤلف، بل إن المؤلف هنا أشار إليها إشارة خفيفة. لماذا؟ لأنه يرى أنها من الفروع وليست من المسائل الوصول في هذا الكتاب الذي اختط منهج كتابه عليها وسار فيه، فهي ليست من القواعد وإنما من الفروع. لكن هذه الوكالة ما دام قد ثبتت، وهذا هو رأي الجمهور، ولا يلتفت إلى رأي أبي ثور الذي أشار إليه المؤلف، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون الوكالة، لكنهم يختلفون في تفصيله. هذه الوكالة هل تكون مقيدة أو تكون مطلقة أو تكون كذا وكذا؟ ما معنى مطلقة وما معنى مقيدة؟ يعني للإنسان أن يوكل غيره في تزويج ابنته أو أخته وكالة مطلقة، يقول زوجها فلانا، إذن هذه نسميها وكالة مقيدة، وله أن يقول له زوجها من تشاء أو زوجها كفءا، إذن بذلك يكون أطلق، ولا شك أن ذلك جائز، والشافعية يخالفون، وبعض الشافعية على الصحيح يخالفون في الوكالة المطلقة، ولكن الصحيح أنها جائزة. وقد جاء في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقدم إليه ابنته وقال زوجها كفأ إذا جاءك، أو إذا جاءك كفأ فزوجه إياه. فما كان من عمر رضي الله عنه وهو الحصيف إلا إن اختار لها رجلا نعم الكفاءة المتوفرة فيه، ألا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأنجبت له. إذن أعرابي ترك ابنته عند عمر ليزوجها، فعمر بمعنى أنه وكله فزوجها فاختار لها كفأ. والذين يتكلمون في الوكالة يقولون هل الوكيل تكون عنده الشفقة كالولاية؟ أصلا كالولي الأصل أن الإنسان لا يختار إلا وكيلا يتحين فيه الخير والصلاح والتقى والورع، فبذلك يكون أهلا لهذه الوكالة. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن الوكالة في النكاح جائزة، وأنها تجوز على الصحيح إطلاقا وتقييدا. قال: ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح، لكن الجمهور على جوازها إلا أبا ثور، ولا فرق بين الوكالة والإيصاء، لأن الوصي وكيل بعد الموت والوكالة تنقطع بالموت. قال: واختلفوا في ترتيب. لا حقيقة فرق بينهم، لأنك إذا وكلت إنسانا في وقت حياتك فأنت موجود، فأنت نزلت ذلك الإنسان منزلتك، لكن الوصية تكون بعد الموت، فهي لا تنفذ إلا بعد أن يذهب حقك. يعني كما تعلمون ولاية الأقرب تنتهي بموته، فإذا مات انتهت ولايته وانتقلت للذي يليه، إذن حقه قد انتهى. لكن الكلام لو وصى غيره هل تنفذ الوصية؟ لا شك أن الوكالة ليست بمثابة الوصية. قال: واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب. هذه مسألة مهمة، وأذكر أن أحد الإخوة سأل عنها، يعني هل هناك أدلة؟ الواقع أن العلماء رتبوها على التعصيب، وهم دائما قياسهم في ذلك المعروف بالميراث التي نعرفها بالفرائض، فإنهم قاسوا ولاية النكاح في الترتيب على الترتيب بالنسبة للعصبة في الميراث. قال: فعند مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن. انظر، يعتبرة بالتعصيب إلا الابن فأخرجها. لماذا؟ هو ما أخرجه إبعادا وإنما علوا، يعني الإمام مالك لا يريد إلا الابن بالاستثناء أن يبعده، لا، هو أراد أن يعطيه المقام الأول والدرجة الأولى نظرا لقربه ماذا بأمه، لأن له هو الأولى أن يزوج أمه في نظر مالك، فهو بلا شك أقوى تعصيبا من الأب وأكثر ميراثا منه كما تعلمون، فالأب الأقرب إلى ماذا؟ إلى هذه الأم. لكن أبوها هل هو أقرب؟ نحن سنناقش ذلك. يعني مالك انفرد بهذا الرأي فرأى أن الابن يقدم، وخالفه بقية العلماء فرأوا تقديم الأب. قال: فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية، والأبناء عنده أولى وإن سفلوا، ثم الآباء. لماذا؟ لأنه كما قلنا يرى أنهم أقرب عصبة، ولأنهم أيضا أولى بالميراث، فأنت تعلم أن الابن يأخذ ماذا؟ المال تعصيبا، ولكن يبقى للأب حق، إذن هو في الميراث أيضا مقدم على ماذا؟ الأب. لكن هذه قضية أيها الإخوة نحن إذا نظرنا إليها نظرة عميقة، لأن المقصود من دراسة الفقه هو أن يتعمق دارسه فيه وأن يغوص في أعماقه وأن يحاول قدر الإمكان أن يجمع الأدلة وأن يستقري ما يتعلق بالموضوع، ثم بعد ذلك يقرر الحكم فيه. فنحن إذا نظرنا من هذه الزاوية لوجدنا أن مذهب الجمهور فيها أولى. لماذا؟ لأن الولاية أيها الإخوة إنما هي احتكام. ما معنى احتكام؟ لأن الولي كأنه يصدر حكما على هذه المرأة، إذن الولاية من هذه الناحية احتكام. فأيهما أولى، أن تحتكم إلى الأصل أو الفرع؟ الأولى أن تحتكم إلى الأصل، إذن هذه قاعدة نؤسسها أولا. إذن الاحتكام إلى الأصل أولى من الاحتكام إلى الفرع، هذه واحدة. الثانية إن الابن موهوب لأبيه بنص القرآن الكريم كما قال تعالى ووهبنا له يحيى هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقال عن الخليل إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إذن تبينا من هذا بنص القرآن أن الابن موهوب لماذا؟ لأبيه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، إذن أنت موهوب وملك لأبيك. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إذن أصبح الابن موهوبا لأبيه، فكيف يقدم عليه ماذا الابن؟ إذن من هذه الناحية أيضا نقدم أيضا الأب على الابن. ثالثا ولأنه تتوفر في الأب من الصفات ما لا توجد في غيره. نعم الابن يحب أمه ولا شك أن لها منزلة عظيمة عنده إلا من شد، فأولئك لا يعتد بهم، لكن لا شك أيضا أن الأب عنده من الشفقة ومن الرحمة ومن المودة ومن الحرص على سعادة أبنائه بحيث أنه يتمنى أن يكونوا أحسن حالا منه. إذن هناك صفات أيضا توجد في الأب لا توجد لغيره. بهذه الأسس والقواعد التي ذكرنا نميل إلى مذهب جمهور العلماء الذين قالوا يقدم الأب أولا. نعم. قال والأبناء عنده أولى وإن سفلوا ثم الآباء، يعني عند مالك الأبناء أولا ثم ماذا؟ مالك لحظ جهة القرابة، جهة التعصيب وجهة الميراث، لكن الجمهور لحظ نواح ومعان أخرى هي في نظر أسمى في هذه الناحية، وهي أولى أن تراعى في جانب الولاية في النكاح. فليست القضية قضية أن يرث هذا أكثر وأن يكون تعصيم أكثر، ولكن ننظر إلى من هو أكثر شفقة وأولى بأن يتولى، ومن هو الذي له القيومة الكبرى على المرأة؟ إنما هو أبوها، ولذلك ترون أن له أن يجبرها وليس ذلك لغيره. قال ثم الآباء ثم الإخوة لأبي والأم. إذن مالك عنده يقدم الأبناء وإن نزل ثم الآباء وإن علوا، يعني الجد فأعلى للأب، ثم بعد ذلك الإخوة فأبناؤهم فالأعمام فأبناؤهم وهكذا. وعند غيره وبخاصة عند الشافعية والحنابلة يقدم الأب أولا ثم بعد ذلك يختلف الشافعية والحنابلة. فعند الشافعية يقدم الجد، وعند الحنابلة في المشهور يقدم الابن، فبهذه يتفقون مع المالكية. ولا أنس أيضا أيها الأخوة نشير إلى أن المالكية لهم رأي وجيه اتفقوا فيه مع الشافعية والحنابلة في تقديم الأب، وهو الذي استحسنه المؤلف كما سيأتي. لماذا الشافعية خالفوا في تقديم الابن؟ الشافعية لا يرون أن الابن يتولى العقد أصلا إلا أن يكون ماذا؟ ابن عم، يعني من أبناء عمه، يعني هناك ليس معنى يكون ابن عم الابن العم الذي نعرفه، لا، إنما يكون من أبناء عمه أو أن يكون حاكما أو سلطانا. ففي هذه الحالة له أن يزوجها، فهو يزوجها من حيث أنه ابن عم الله لا أنه ابن، ومن حيث أنه سلطان لو كان سلطانا، ومن حيث أنه حاكم لو كان حاكما. ولكن ناقشهم غيرهم وقالوا ما الفرق؟ أنتم تقولون لا يزوج الابن لأنه يلحقه عار ومذلة في تزويج أمه، ولأن نفس الابن لا تطمئن أن يزوج ابنته فيدخل عليها رجلا غريبا لا ترتاح نفسه، وإن كان ذلك أمر حله الله، لكن طبيعته ومرؤته تأبى ذلك. هذا عند الشافعية التعليم. وغيرهم يناقشهم يقول أبدا هذا غير وارد، لأن هذا هو شرع الله، وشرع الله ينبغي أن ننزل عنده، فحكم الله ينبغي النزول عنده. ثم ما الفرق فيما لو كان سلطانا كما قلتم أو كان حاكما أو ابن عم؟ هو نفسه ابنها، فلم يختلف الوضع. فما ذكرتم من العلل لو قدر وجوده يلحقه في الصفات الأخرى، هم يقولون لا، في هذه الناحية لا يدلي بأنه ابن، وإنما يدلي بأنه ابن عم أو حاكم أو سلطان. أنا في نظري أن الأولى هو أن يقدم الأب ثم الابن، وهكذا يختلفون بعد ذلك في الجد. فمنهم مثل الحنابلة عندهم بالنسبة للجد بعد الابن يقدم الجد، وفي رواية يقدم الأخ، وفي رواية يتساوون معا. ولذلك نرجد أن الحنابلة لهم في الجد أربع روايات: يلي الأب، يعني يأتي بالمنزلة التي بعد الأب، الناحية الأخرى يقدم على الأخ، الثالثة يتساوى مع الأخ، الرابعة يقدم الأخ على الجد، لأنهما متساويان في الإدلاء، كل منهما يدلي بالأب، هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأبوة. وهذه مسائل أيها الإخوة اجتهادية، وهي مسائل في الحقيقة إنما بناها العلماء على التعصيب، وقاسوها أيضا على مسائل الفرائض. ودائما الإنسان يأخذ بما يجد أنه أقرب، ونقرأ في الكتاب ثم بعد ذلك نأخذ شيئا فشيئا، لا أنتقل إلى مسائل قد تكون بحاجة إلى تعليق أكثر. ثم الإخوة للأب والأم، ثم للأب، هذه مختلف أيضا أيها الإخوة فيها. قضية الإخوة الأشقة، يعني الأخ لأب وأم، لا يسمى شقيق، ولأب غير شقيق، أما لأم غير وارد هنا بالنسبة للولاية، لأن الولاية تكون عن طريق الأب. بعض العلماء يقول لا نرى فرقا بين الأخ الشقيق والأخ الأب. لماذا؟ قالوا لأن الإدلاء بهذه الولاية عن طريق الأب، فهذه لا يختلف فيها الوضع. وبعضهم يقول لا، وإن كان الأمر كذلك، لكن إدلاء أيضا من جهة الأم كونه شقيق هو أقوى أيضا. وغالبا، ولا نقول في كل الأمور، غالبا أن الأخ الشقيق تكون عنده شفقة أكثر، لكن ليس هذا أيها الإخوة على إطلاقه. فقد رأينا عددا من الإخوة لأب عندهم من الشفقة والرحمة لأخواتهم ما ليس عند ماذا الإخوة الأشقاء. وهذا يا أيها الإخوة يرجع إلى الاستقامة. إذا كان الإنسان مستقيما على طريق الهداية، عنده من الورى، عنده من الزهد، عنده من الخشية، من الرأفة، حتى وإن كان أخا لأب فإنه يتغلب على الأخ الشقيق الذي لا تدل بهذه. ما قيمة أخ شقيق ظل الطريق السوي ويوجد أخ امتاز عليه؟ هذه نواحي أخرى، قضية السفة وغيرها لا نتكلم عنها، لكن كل ما أريد أن أقرره أن الغالب أن الأخ الشقيق في الغالب يكون عنده من الشفقة أكثر، لكن يوجد عدد من الإخوة لأب ما يمتاز على الإخوة الأشقاء. قال: ثم بنو الإخوة للأب والأم، ثم للأب فقط، ثم الأجداد للأب وإن علوا. وقال المغيرة: الجد وأبوه. المغيرة هنا من المالكية. نعم. الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه. قلت لكم هذه مسألة مختلف فيها، فمنهم من يقدم الجد على الإبن من العلماء، ومنهم من يقدم الجد على الإخوة، ومنهم من يقدم الإخوة على الجد الأشقة، ومنهم من يسوي بينهم. وهذا موجود، هذه الصور الأربع في مذهب الحنابلة. وعند الشافعية يقدم الجد على الإبن كما عرفتم وعللنا. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، لأنه ليس بأصل. وهذا هو الظاهر لنا. أنا في نظري أنه يقدم الأب أولا، ثم الابن، ثم الجد، ثم الإخوة الأشقة، وهكذا كالحال بالنسبة للميراث. قال: ثم العمومة على ترتيب الأخوة وإن سفلوا، ثم المولى، ثم السلطان. والمولى تعلمون والمولى أيضا هناك مولى أعلى وهناك مولى أسفل، كالأب هناك أب أعلى ليأتي الجد فأعلى، وهناك ماذا أسفل اللي هم الأبناء. فالمولى قد يأتي عن طريق ماذا العلو والآبة فيكون مولى أعلى، فقد يكون عن طريق الأدنى فيكون مولى أسفل، هذا الذي أشار إليه المؤلف. ثم المولى ثم السلطان، والمولى الأعلى عنده أحق من الأسفل، والوصي عنده أولى من ولي النسب، أعني وصي الأب. واختلف أصحابه، لا، هذه القضية الوصي هذا عند مالك، يعني الوصي يقدم على ماذا؟ الولي الذي يلي الأب، وهذه تكلمنا عنها وقلنا هذه عند المالكية والحنابلة، الحنابلة في رواية، لكن أكثر العلماء يرون أنه بعد الأب تنتقل إلى ماذا؟ الولي الأبعد، ولا تنتقل إلى الوصي. قال والوصي عنده أولى من ولي النسب، أعني وصي الأب. واختلف أصحابه في من هو أولى، وصي الأب أو ولي النسب. فقال ابن القاسم الوصي أولى. يعني أنا أقرب لكم أيها الإخوة، إذا أوصى الأب لشخص متى تنفذ وصيته بعد الموت؟ هل هو أن يزوج هذه البنت التي لها إخوة أشقة، أو تنتقل الولاية لإخوة الأشقة؟ مالك وأحمد في رواية تنفذ الوصية، وبقية العلماء وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد ينتقل إلى الولي الأبعد وهو الأخ هنا. فقال ابن القاسم الوصي أولى مثل قول مالك. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم الولي أولى. وخالف الشافعي مالكا في ولاية البنوة فلم يجزها أصلا. نظرتم هذه، أنا علقت عليها، لماذا؟ هو تعليل الشافعية بأن الابن لا يرضى أن يزوج أمه، كيف يدخل رجلا عليها؟ نفسه تنفر من ذلك وتشمئز ويرى في ذلك عارا عليه، ولذلك نفسه تعدل عن ذلك، فينبغي أن يذهب إلى غيره. هذا تعليل قلنا لا ينظر إليه، لأن الشريعة ينبغي أن نأخذها مسلمة. قال وفي تقديم الأخوة على الجد، فقال لا ولاية للابن. وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن. انظر، رجع المؤلف فذكر الرواية الأخرى عن الإمام مالك، وبذلك يلتقي في هذه الرواية مع جمهور العلماء، وهذا ما رجحنا. قال وعند مالك تقديم الأب على الابن في الولاية، ثم علق وقال وهو أحسن، ونحن نقول كذلك. وقال أيضا الجد، يعني أيها الإخوة حتى ننظر إليها من ناحية واقعية، لما تكون مثلا هذه المرأة لها ابن وأب، ثم يأتي الأبن يزوج أمه أو أبوها موجود، حتى من حيث الأدب يعني الإنسان يرى أن الأب هو صاحب السلطة والذي ينبغي أن يزوج. وقال أيضا الجد أولى من الأخ، وبه قال المغيرة. يعني وقال الجد يقدم على الأخ، وهذه مسائل فيها خلاف، لكننا نحن نرجح أنه يقدم الأب مباشرة، يعني الأب ثم الابن ثم بعد ذلك الجد وإن علا، ثم الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقة، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقة، وهكذا كالحال بالنسبة للمواريث. قال والشافعي اعتبر التعصيب، أعني أن الولد ليس من عصبتها، لحديث عمر رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. لكن هذا يرده قصة عمر بن سلمة، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب أم سلمة وقالت لا أحد من أوليائي حاضر، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد من أوليائك شاهدا ولا غائبا يكره ذلك. قال قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وهو صغير في السنة الثانية. قال ولم يعتبره مالك في الابن، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهذا الذي ذهب إليه مالك هو الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنها أن ينكحها إياه، ولأنهم اتفقوا، أعني مالكا والشافعي، على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم. هذا ليس مالك والشافعي، هذا حتى جمهور العلماء كلهم اتفقوا على هذا، على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم. لكن كونه يرث الولاء هل معنى هذا أنه يقدم؟ على أن الابن يرث الولاء الواجب الأم والولاء عندهم للعصبة. قال وسبب اختلافهم في الجد هو اختلاف في من هو أقرب، هل الجد أو الأخ، ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة. نحن إذا نظرنا إليها من حيث الأبوة فلا شك أن الجد أولى، لأن الجد يدلي بماذا؟ هو يحل محل الأب إذا غاب، فهو أولى في هذه الناحية. قال ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل مشهورة، أحدها إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب. الآن بدأ يدخل المسائل في المؤلف في المسائل الجوهرية ذات الأهمية في هذا الموضوع، منها إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب. هذه لها عدة صور، ممكن أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب وهو موجود معه، يعني موجود يعني حاضر معه في البلدة، ويقوم الأبعد ويزوج. مثلا امرأة لها أب وأخ، فيقوم الأخ فيزوج أخته وأبوه موجود، هذا زوجه وهو حاضر. الناحية الأخرى أن يكون الأب غير موجود، يعني يكون مسافرا، والسفر أيضا يختلف فيه العلماء بعدا وخصرا، كذلك يختلفون أيضا في بعد الأب، أن تكون غيبته منقطعة أو لا تكون منقطعة، فإن كانت منقطعة فلها حال، وإن كانت غير منقطعة بمعنى أنه يمكن الوصول إليه وبإمكانه أن يوكل أن يرسل إليه فيرد في الكتاب وأن يعقد في ذلك المكان الذي هو فيه، كذلك أيضا قد يكون الولي الأقرب أسيرا أو أيضا محبوسا وهو يختلف، فإن كان أسيرا أو محبوسا ويمكن الوصول إليه فهو الأولى، وإن كان الوصول إليه متعذرا حينئذ يلحق بالغيبة المنقطعة. هذه كلها جزئيات ومسائل ما أدري المؤلف بحثها ولا ننظر. والثانية إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد؟ هذه التي أشرت إليها، يعني الولي الأقرب يكون موجودا وأحيانا يكون غير موجود أي غائبا، والغيبة أنواع. هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان؟ الحقيقة أن لا تنتقل مباشرة بمجرد الغياب. نفرض مثلا أن أبا سافر للحج أو لأداء العمرة، هل نقول انقطع حقه وانتقلت الولاية؟ لا، ينتظر. والعلماء عللوا هنا في قضية غيبة الأب، إذا كانت هناك دوافع أخرى يخشى على هذه المرأة من الفتنة والوقوع في محرم وغيره، فبعض العلماء يجتهد في هذه المسائل ويرى أن للولي الذي يليه أن يعقد له. والثالثة إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فأما المسألة الأولى، هو هذه غيبة الولي مطلقة، لكن هو نص على الأب لأهمية الأب، يعني الأب هو الذي يتشددون فيه، إذا غاب هل غيبة الأب فقط تقتضي الانتقال أو لا بد من يكون في مكان منقطع ترسل إليه الرسائل فلا تصل إليه، أو ترسل إليه وتصل ولكنه لا يرد عليها ويخشى على هذه المرأة؟ هذه كلها مسائل فيها خلاف. قال فأما المسألة الأولى فاختلف فيها قول مالك، فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ. إذا مالك له روايتان، الرواية الأولى يوافق فيها جمهور العلماء أنه إذا زوج الأقرب الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح غير صحيح ويفسخ، الثانية لو زوج الأبعد مع ولود الأقرب فالنكاح صحيح. إذا مالك له روايتان، رواية يتفق فيها مع جمهور العلماء الشافعية والحنابلة، ورواية ينفرد فيها. قال فمرة قال إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال النكاح جائز، ومرة يعني قال قصده مفسوخ أي أنه يفسخ، لأن النكاح غير صحيح لأنه لم تتوفر شروطه، الولي الذي عقد ليس هو ماذا المستحق لأنه محجوب بغيره، والحاجب له لا يزال موجودا فكيف يزوج وهو موجود. نعم. قال ومرة قال النكاح جائز، ومرة قال للأقرب أن يجيز أو يفسخ، يعني مرة قال جائز مطلقا ومرة قال للأقرب أن يجيز، يعني لو أن مثلا رجلا يعني وليا أبعد زوج هذه البنت بموافقته يعني أخذ رأيها، ثم بعد ذلك استأذن الأقرب. هذه رواية عند مالك يرى هذا رأي. الرأي الآخر أنه إذا زوج الأقرب فإنه لا مع وجود الأقرب لا يصح. الثالثة أنه يجوز مطلقا. هذه الثالثة التي قال فيها الإمام مالك أو المالكية إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب، هذه يتفق معه فيها الشافعية والحنابلة في حالة الغيبة، إذا كان غائبا ثم زوج الأبعد وأقره ماذا الأقرب، فإنه في هذه الحالة يصح النكاح، وإن لم يقره فلا. قال: وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ، أعني تزويج غير الأب للبنت، أعني تزويج غير الأب البنت البكرة مع حضور الأب، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي. وقال الشافعي: لا يعقد أحد. قال: وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ، أعني تزويج غير الأب البنت البكرة مع حضور الأب، أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي. وقال الشافعي: لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب. وكذلك أحمد مع الشافعي في هذا. قال: وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي، أعني ثابتا بالشرع في الولاية، أم ليس بحكم شرعي. إن أراد المؤلف هل هو حكم شرعي بمعنى ورد نص أن هذا هو الترتيب الذي يجب الالتزام به، فنقول لا، لكننا نقول هذا هو التعصيب، يعني العلماء بنوا ذلك على التعصيب، يعني رتبوا ولاية النكاح على مراتب التعصيب وقاسوا ذلك على الميراث. هذه هي حجتهم، أنه ورد دليل، أما أنه ورد دليل من كتابنا وسنة على أن الولاية ترتب هكذا لا، وإنما الذي ورد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، ثم قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الذي ورد فيما يتعلق بالأولياء، أما أن يرتب الأب أولا فالابن وهكذا ليس فيه نصوص. قال: وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولي الأقرب أم ذلك حق من حقوق الله؟ فمن لم ير الترتيب حكما شرعيا قال يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب، ومر أنه حكم شرعي ورأى أنه حق للولي قال النكاح منعقد، فإن أجازه الولي جاز وإن لم يجزه فسخ. نعم، هو حق للولي لأن الولي كلما كان أقرب كان أحق بتولي هذا الأمر، كالحال بالنسبة للميراث. قال: ومر أنه حق لله قال النكاح غير منعقد، وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب، أعني يكون النكاح منفسخا غير منعقد. لكن هذا هو رأي الأكثر، يعني أكثر العلماء بالجمهور يرون أنه إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب فالنكاح منفسخ، حتى ولو أجازه الأقرب ما دام موجودا، لكن لو كان غائبا وأجازه حينئذ يصح عند بعضهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية فإن مالكا يقول أيضا كما قلت لكم، مثلا لما نأتي إلى مذهب الحنابلة وقريب منه الشافعية يقولون لا يجوز للولي الأبعد أن يزوج مع وجود الأقرب إلا أن يكون قد سافر الولي الأقرب سفرا منقطعا. ما معنى منقطعا؟ بمعنى لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن تصل إليه الكتابة. ألا ربما يعني خفت هذه الأمور، فترون الآن وسائل النقل تنوعت وتيسرت، فهناك أنواع التلفونات، أنواع المواصلات البرقيات إلى غير ذلك من الوسائل بحمد الله، لكن ربما إذا يختفي إنسان في بلد فلا يدرى أين هو، لا يعرف في أي بلد يكون، أو في بلد ولا تعرف مكان إقامته ولا يعرف له تلفون، فهذا قد يحصل في هذا الزمن. فترون بين فينة وأخرى نجد أنه يسأل عن شخص انقطع منذ سنوات كذا وكذا، هذا قد يحصل وإن قل هذا. لكن فيما مضى في الأزمنة التي ليست ببعيدة تجد أن الأب يتزوج امرأة وتريد له أولاد، ثم ينتقل بلدا آخر ويتزوج أبناء ويشبون عن الطوق ويكبرون، ثم بعد ذلك يموت الأب فيأتي هؤلاء يبحثون عن إخوته وقد وصلوا إلى سن الرجولة. هذا كثير جدا، يعني كل واحد منا سمع بهذا وربما وقف على شيء منه. لكن وسائل المواصلات خففت هذا الأمر. إذن نحن نتكلم عن أحكام شرعية، إذا سافر سفرا منقطعا لا يمكن الوصول إليه أو أرسل إليه كتب ولكنه لا يرد، فينبغي أن تراعى مصلحة البنت حينئذ تزوج تنتقل الولاية إلى الأبد، أو كان في مكان أيضا يعرف أينه لا يمكن أن تصل إليه، أن يكون أسير عند الكفار أو يكون في سجن لا يمكن أن تصل إليه. في هذه الحالة لا تعطل البنت، لماذا؟ لأنه يلحقها ضرر، فلرفع الضرر تنتقل الولاية إلى ماذا؟ إلى الأقرب. أما إن كان في مكان ويمكن الوصول إليه فإنه يستأذن في ذلك أو يعقد النكاح. قال: فإن مالكا يقول إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد، وقال الشافعي تنتقل إلى السلطان. وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الولي والإخوة؟ هذا قول مالك، معه أيضا جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون تنتقل إلى الأبعد، لو غاب الأب انتقلت إلى ماذا؟ إلى الأخ إن كان هو الذي يليه. إذن هذا عند الجمهور. الشافعي يقول لا، تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى السلطان. لماذا قال الجمهور تنتقل إلى الأبعد ولم يقولوا إلى السلطان؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا له ولي، هذه لها ولي، ذهب وليها الأقرب فجاء وليها الأبعد فهو ولي. متى يأتي حق السلطان؟ إذا فقد الأولياء جميعا. الشافعية يقولون لا، إذا غاب الأبعد فليس إذا غاب الأقرب فليس للأبعد أن يزوج. لماذا؟ قالوا لأن الأقرب يحجب الأبعد، فلو قدر أنه موجود يحجبه، فكذلك ما دام موجود على هذه الحياة الدنيا فالحجب لا يزال قائما. إذا لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز أن تنتقل الأبعد. ما الحل؟ قالوا نحسم ماذا؟ هذا الخلاف في الرجوع إلى السلطان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن استجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم. انظروا أيها الإخوة، هل الغيبة بمنزلة الموت أو لا؟ لأنه إذا مات انقطعت ولايته. الشافعي يقولون لا، الغيبة ليست في منزلة الموت. لماذا؟ قالوا لأنك لا تدري اليوم أو غدا أو بعد سنة يفاجئك فيأتي، لأنه لا يزال في الحياة، إذن الحجب قائم المنع. لا شك أن مذهب الجمهور أيضا أولى في نظري في هذه المسألة، فما دام هذا رجل قد ذهب وانقطع ولا ندري أين هو وربما مات، فلماذا ينبغي أن تنتقل إلى الولي الأقرب؟ لأنه هو الأولى بعد هذا القريب. وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثالثة وهي غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه، والجهل بمكانه أو العلم به، وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة. كل هذه الإشارات اللي أشار إليها أنا نبهت عليها موجودة في المذاهب، كل هذه الخلافات. وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة وإما لما يخاف عليها من عدم الصون، وإما للأمرين جميعا. قال: فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع أنها إن لم تدع إلى أنه إن لم تدع إلى التزويج لا تزوج. وإن لم تدعو يعني هي إن لم تدعو إلى التزويج لا تزوج. هذا قريب من مذهب الحنابلة تماما، يعني مذهب المالكي هنا في التعليل قريب منه، وأنا أشرت إليه قبل قليل. وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه. قال واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا، فقيل تزوج وهو قول مالك، وقيل لا تزوج وهو قول عبد الملك وابن وهب. وأما إن عدمت النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضا. أي الآن هنا إذا كانت لا توجد نفقة ينفق عليه إذن يلحقها ضرر، أو كانت في مكان غير مصوم بأن تكون تقيم في بيت ليس عندها من يحميها من الرجال يخشى عليها ماذا من الاعتداء عليها، إذن هنا أصبحت المصلحة تقتضي أن يزوجها الأبعد. قال وأما إن عدمت النفقة وكانت في غير صون فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاثة، أعني في الغيبة البعيدة وفي الأسر والجهل بمكانه. وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تدعو إلى ذلك، ولم يختلفوا فيما أحسبوا أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته. نعم، ومعهم أيضا معهم جمهور العلماء في هذه المسألة، هذا ليس هو مذهب مالك وحده. نعم، وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي بنى عليه هذا النظر أن يقال النظر المصلحي الذي أشرنا إليه الذي بنى عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا. وإذا قلنا إنها تزوج وإذا قلنا إنها تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب، فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد عن الآخر. هذه مسألة أخرى، يعني لو أن امرأة جعلت أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما يعني عقد لها، فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول فلا إشكال، الأول هو أحق بها، الأول يعني لوليين كل منهما مستحق أن يعقد لها. أما لو كان ولي أقرب وأبعد فهذه تختلف، الولي الأقرب هو الذي له الحق. لكن إذا وجد وليان متساويان وجعلت أمرها إليهما فعقد لها، فإن كان ذلك قبل الدخول وعرف الأول منهما الأقدم الأسبق فإنه هو له الحق أن يتزوجها. وحتى بعد الدخول أيضا على الصحيح يفسخ النكاح ويكون الأول هو الأحق بها، لأنه هو الذي ملك عصمتها في هذه الناحية. وإن لم يعلم ففي هذه الحالة لا تثبت لواحد منهما ويتقدمان كغيرهما. هذا باختصار. قال فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكون عقدا معا، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم. فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما، واختلفوا إذا دخل الثاني فقال قوم هي للأول. هذا هو الصحيح. وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك وابن القاسم، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم. بالأول قال الشافعي وأحمد. فقال قوم هي للأول وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك وابن القاسم، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم. وأما إن أنكحها معا يعني الذين قالوا للأول في هذه الصورة الشافعية والحنابلة. قال فقال قوم هي الأول وقال قوم هي للثاني وهو قول مالك وابن القاسم، وبالأول قال الشافعي. يعني بالأول أنها للأول منهما وإن دخل بها الثاني هو قول الشافعي وأحمد. وأما إن أنكحاها معا فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف. قال: وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لاعتباره معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أنكحها وليان فهي الأول منهما. فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني أو لم يدخل، وهذا هو الصحيح وهو الذي أخذ به الشافعية والحنابلة وهو الراجح. ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف. وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ. وقال مالك: يفسخ ما لم يدخل أحدهما. وقال شريح: تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج، وهو شاذ. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله